تفضل شيخنا. نعم نبدأ. أبدأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكر لي الأخ الأستاذ عمار البلوشي رحمه الله بأن ناسا في هذه الأيام توجهوا سهام الطعن والكلام على فضيلة الأستاذ الشيخ سالم الطويل حفظه الله. لماذا؟ لأنه تكلم على منهج الإخوان وكذلك على منهج وطريقة جماعة التبليغ غير الصحية، أو نقول غير السلفية، نعم، بل هم جماعة التبليغ وكذلك الإخوان في الحقيقة في كثير من الأمور خلاف عقائد السلف والسلفية. والكلام على من يتكلم على السلف والسلفية ولا يكون منهجه منهج السلف فالكلام عليه مفتوح، يجب أن يتكلم عليه العلماء، يجب. وإذا كان الشيخ سالم أجاب على أسئلة أو تكلم لبعض من يكون مغرورا بهم ووضح منهجهم فقد أدى واجبه جزاه الله خيرا. ونحن ننصح أي واحد يتعصب لغير مذهب السلف، نقول والله ارحموا أنتم على أنفسكم، ارحموا، وتعرفون أن كل كلمة محاسب بها إلى الإنسان عند الله قبل الدنيا، بعد الدنيا، قبل حتى بالدنيا محاسبة أيضا قبل الآخرة. أما الآخرة فلا ينفرد أبدا مهما كان أوتي من الجدل. فيجب أن يرحموا أنفسهم ويرجعوا إلى مذهب السلف أيا كان، سواء كان إخوانيون أو هؤلاء الروافض، نحن آيسين منهم لأن هؤلاء ليس لهم دين. لكن الإخوان هم إن شاء الله نرجو من الله أن يرجعوا إلى السلفية ويكونوا على منهج السلف السالف العقيدة وفي المنهج وفي السياسة وغيرها الذي يتكلمون الكلام الذي يتكلمون كثيرا في السياسة. أما جماعة التبليغ فهم مبتدعة لا أشك في هذا، وأسأل به خبيرا فدرستهم وعرفتهم جيدا، وهم من أعداء السلفية في الهند، يهدمون مساجدهم إذا وجدوا فرصة ويقولون أن هؤلاء معصومين أحباء وأحباب وكذا كلام. الفارغ أحباب لمن تكون مصلحتهم ما هم. الحاصل على كل حال، لا أريد أن أطيل، لكن أقول جزا الله الشيخ سالما بن طويل أطال الله بقاءه بالصحة والعافية، شجا أو شوكة على حلقتي على حلقي أو في حلقي كل من يكون يتكلم على السلف والسلفية، وخاصة جزاه الله خير أنه يدافع عن هذه المملكة المباركة بلاد التوحيد، أقامها الله وأدامها وبكل نشاطها بالعمل بالدعوة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم وصي الله بن محمد عباس من مكة المكرمة. جزاك الله خير.